أدوات الشرط الجازمة. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. أصدقائي، سألني أحدهم عن التفوق في الدراسة، فقلت له: إن تدرس تنجح، ومن يجتهد يحقق حلمه. حديثنا اليوم عن أدوات الشرط الجازمة، وهي نوعان: حروف وأسماء. الحروف هي إن، إذ، ما، إذ، ما. أما الأسماء فهي من، ومهما، وما، ومتى، وحيثما، وأيانا، وأينما، وكيفما، وأي، وأن. وهي تجزم فعلين مضارعين، مثل أن نقول لشخص عابس: إن تبتسم تبتسم لك الحياة. من يطع والديه يحظى برضا الله. أو إذا أردت أن تنصح شخصا ما وتقول له: ما تفعل من خير تنل خيرا. ولأصدقائنا الذين يعانون من كثرة الانشغال نقول لهم: مهما تنظم وقتك تستفد منه. أو: متى تحرص على وقتكم تستفيد منه. قد يتساءل أحدكم عن أين التي عادة ما تستخدم للاستفهام، ولكن يمكننا كذلك أن نقول: أين تتحقق المساواة يسود العدل. وهنا هي أداة شرط، ومثله في أيان. عندما نقول: أيان ينتشر الوعي الصحي تقل الأمراض، تقل الأمراض. أما إذا أردنا أن نقرن الشرط بمكان فنستخدم حيثما أو أينما، ونقول مثلا: حيثما تنتقلون بين الأزهار تنعم برائحتها الذكية. أو مثل: أينما تذهب في ربوع البلاد تجد آثارا عظيمة. بقي لدينا ثلاث أدوات لم نستخدمها، وهي كيفما، أي وأن. بداية: كيفما التي تشترط الحال، كقولنا: كيفما تعامل الناس يعاملوك. أما أي التي يمكن أن نضعها في مثال: أي متحف تزره تجده مليئا بالآثار. وأخيرا أن، ونقول فيها: أن يتحقق العدل يسود السلام. إلى هنا ينتهي حديثنا عن أدوات الشرط الجازمة. وقبل أن أودعكم أقول لكم: أيان يراودكم سؤال في قواعد اللغة العربية، تجدون كشك أبي الحلول في خدمتكم. إلى اللقاء.